وجاء حبر من أحبار اليهود إلى كعب الأحبار فقال له: تركت دين موسى واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له كعب: أنا على دين موسى واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال اليهودي: ولما؟ قال: أني وجدت هذه الأمة تقسم يوم القيامة ثلاثة أقسام: قسم يدخلون الجنة بغير حساب، وقسم يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة، وقسم يقول الله تعالى فيهم: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي هؤلاء ما كانوا يعملون. قال: فينظرون فيرجعون فيقولون: وجدنا خطايا كبيرة وذنوبا عظيمة. فيقول: أي عبادي، أي ملائكتي، انظروا إلى عبادي هؤلاء ما كانوا يقولون. قال: فيرجعون فينظرون ثم يقولون: أي ربي، وجدناهم يخلصون لك، يعبدونك لا يشركون بك شيئا. فيقول الله تعالى لهم: أي ملائكتي، أشهدكم أني غفرت لعبادي بما كانوا يخلصون لي ولا يشركون بي شيئا. قال كعب للحبر اليهودي: أفأقيم على دين اليهودية وأدع هذا الدين؟